وفي حديث يقول وفي صحيح البخاري وكذا إن أخرجوا المخنثين من بيوتكم. ما معناه المخنثين اللي الشباب اللي بتشبه بالبنات أو الرجل اللي بتشبه بالنساء، بيتحدث دائما عن أوصافهم وعن جمالهم ونحو ذلك، هذا هو المخنث.